الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سريعا عشان وقت حضراتكم، وبعتذر طبعا ابتداء على التأخر في البداية، خش في الموضوع على طول، مكملين مع حضراتكم في قواعد تربوية على طريق السير إلى الله عز وجل. النهاردة إن شاء الله، أو بداية من النهاردة لمدة على الأقل 4 مرات قادمة، إلا إن شاء الله عز وجل ولو احتاجنا لقاءات أخرى نتكلم عنها إن شاء الله أو نرتبها بإذن الله سبحانه وتعالى، عايزين نتكلم على فكرة القواعد القادمة لمقصد الاستدامة في العملية التربوية على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى. والعلماء لما جم سطروا في مسألة القواعد القادمة أو القواعد اللي بتخدم مقصد الاستدامة في العملية التربوية على طريق السير إلى الله، اتكلموا في 4 قواعد تربوية مهمين جدا جدا جدا لكل السائرين إلى الله تبارك وتعالى على هذا الطريق، طريق التربية إلى الله. القواعد دي بتشمل على قاعدة التدرب وقاعدة الواقعية وقاعدة التحفيز وقاعدة الذاتية. ركز مع بعض كده، إيه ال4 قواعد؟ تدرج، واقعية، تحفيز، ذاتية. دي العلماء أو ال4 قواعد دول في مجملهم دي القواعد القادمة لمقصد الاستدامة اللي إحنا اتكلمنا عنه في أو على طريق التربية والتزكية. في القواعد دي بيسموها القواعد الإجرائية، ليها أثر عظيم جدا في استمرار المتربي او المتربى على او في طريق التربيه والتزكيه، وان اكثر المواضيع المتناوله لثنايا القواعد لازم هيكون فيها جزء خاص بال4 القواعد اللي احنا ذكرناها. قضيه الاستدامه او مكانه الاستدامه على الاعمال في الفكر التربوي او المقصد التربوي او على طريق التربيه والتزكيه، عايزين نقول في نقطة قبل ما نخش في قاعدتنا النهاردة، وهي قاعدة التدرج، إن المقاصد الشرعية يا جماعة في التكاليف الشرعية أو مقصد مهم جدا من المقاصد الشرعية في التكاليف اللي ربنا سبحانه وتعالى كلف بيها بني آدم هي المداومة والاستمرار عليها. دي نقطة خطيرة جدا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وهيجي استدلالات أخرى أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. والمقصد ده بيشمل جميع التكاليف الشرعيه، ومنها تزكيه النفس وتربيتها على طريق السير الى الله عز وجل. يعني ايضا انت محتاج يبقى عندك رؤيه وبصيره في او على طريق تزكيه نفسك في رحله سير الله عز وجل على هذا المقصد، مقصد الاستدامه في مساله الديمومه ومساله التدرج ومساله الواقعيه ومساله التحفيز ومساله الذاتيه. وده هنتعلمه ان شاء الله خلال اللقاءات القادمة بإذن الله على الواقع العملي التطبيقي. من الأصول الشرعية اللي بتدل يا جماعة على تشوف الشارع سبحانه وبحمده لهذا المقصد قول الله عز وجل: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وكما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيخبر الأمة، بيخبر الصحابة ومن بعدهم الأمة، إن أحب الأعمال إلى الله هو إيه؟ أدومه وإن قل. وعندما سئل أو سئلت السيدة عائشة عن حال النبي في الأعمال، فقالت: كان عمله ديما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، بيتدرج مع تثبيت ما فعله تجاه ربه سبحانه وبحمده. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وتكملة أو بداية الحديث وتكملة الحديث: وإن أحب الأعمال إلى الله أدومه أو ما دام وإن قل. فلكون الاستدامة على العمل الصالح مطلب شرعي، الشرع حذر من أي شيء يعارض هذا الأمر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحذر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من كل ما يخالف هذا المعنى، معنى الاستدامة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم لمس من سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رغبة في التزام عمل ثقيل على النفس البشرية، ما تقدرش تكمل على هذا المنوال. والنبي صلى الله عليه وسلم خشي على سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن ثم خشي على الأمة من بعد سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لا يفعلوا هذا الأمر، ويبقى كده مفهوم الاستدامة حصل فيه خلل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى قضية انقطاع الأعمال وعدم استمرارية الأعمال في حياة السائر إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. بل إن الشرع مش بس حذر أو وجه للنفس البشرية في كيفية الحفاظ على قصة الاستدامة، ده كمان حمى مقصد الاستدامة بمنع كل ما يقطع الإنسان من أعماله عن أعماله الصالحة، سواء في الحال أو في المآل. ولو احنا تأملنا كده في أي عمل ممكن يقطع عن الأعمال الصالحة اللي بيقوم بيها العبد، لهنلاقيها في واقع الحال يا جماعة لا تتفق أصلا مع واقعية الحياة ومع واقعية السير إلى الله تبارك وتعالى. ومن ده اللي احنا ذكرناه في الرهبانية، وأيضا مقصد رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لو احنا تدبرنا معانيه ووقفنا معاه وقفات إيمانية أو وقفات تربوية، لهنلاقي إن الحكمة منه هو الخوف من الانقطاع من الطريق وبغض العبادة وكراهية التكليف. عشان كده جه حتة أو مقصد الشريعة في مسألة رفع الحرج عشان ما يحصلش، أو كان الحكمة منه زي ما قلنا الخوف من الانقطاع عن الطريق وبغض العبادة وكراهية التكليف. خلينا يا جماعة قد إيه الشريعة الإسلامية بتحافظ على في العملية التربوية وفي مجال التزكية على فكرها أو في مقاصدها وراء هذه القواعد أو وراء هذه الأعمال أو وراء هذا الأمر التربوي. هو من أخطر الأمور التي ينبغي أن يشغل أو يشغل نفسه وقلب يشغل نفسه وقلب وعقل سير الله عز وجل لقضية التربية والتزكية في رحلة سير الله عز وجل. عشان كده هنجد ده صريح جدا في منهج النبي التربوي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيتخول الصحابة بالموعظة في الأيام حتى لا يسأموا، عشان ما إيه؟ ما يزهقوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كل فترة بيتخول الصحابة، كل فترة كده بيديهم موعظة، مش كل يوم، مش كل يوم يقعد يكلمهم في الأمور الإيمانية والأمور التربوية، مش كل يوم بيكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى عشان ما يملوش أو عشان ما يزهقوش أو عشان ما يعتدوش على هذا الأمر، وفي اشتياق قلبي واشتياق نفسي للسماع عن الله وعن رسول الله عز وجل وعن أمور الإيمان وعن أمور الإسلام وعن أمور التربوية وعلى الترقي في المقامات الإيمانية المختلفة في رحلة السير الله عز وجل. وحتى أشار بعض الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعظهم مرة أسبوعيا، وصار هذا المنهج اللي الصحابة فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده في حياة الصحابة. فكان سيدنا مثلا عبد الله بن مسعود بيعظ الصحابة كل يوم خميس، فسألوه إن هو يعظهم، الصحابة طلبوا من والتابعين طلبوا من سيدنا عبد الله بن مسعود إن هو يعظهم ويذكرهم بالله كل يوم، فذكر لهم أن التقليل من الوعظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستدامة بالقواعد الأربعة اللي احنا ذكرناها من لوازم تحقيق التربية والتزكية في رحلة السير الله عز وجل. المسلم يا جماعة لا ينفك عن السير في طريق التربية والتزكية أبدا حتى يلقى الله عز وجل. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والأعمال بخواتمها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم عمل عامل حتى ترون بما يختم له. وعشان كده ده كان مفهوم قوي في أئمة السلف وأئمة التابعين وأئمة علماء التربية في الإسلام، لما ابن القيم ذكر وقال: لو ولا يزال العبد متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير إلى الله حتى ينتهي سيره في هذه الحياة. ويختم لي بالعمل الصالح بإذن الله، فمن عاش على شيء مات عليه. فاختر من الآن الموت التي تريد أن تموت عليها، واجتهد في تحصيل مقامها، واجتهد في الدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك هذا العمل الصالح فيختم لك به. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه صلى الله عليه وسلم. نبدأ في قاعدتنا النهاردة في قاعدة التدرج. التدرج يا جماعة يقول لك إن هو جاي من الدرجة، ولما في البناء التربوي أو علماء التربية لما اتكلموا في قضية أو معنى التدرج في التربية أو التزكية، ركز معايا يا جماعة، والله الكلام ده مش كلام نظري ولا كلام محاضرات، مهم جدا بالنسبة لنا نفهم ده ويبقى عندنا الرؤية دي عشان نشتغل بيها على نفسنا. لما تفهم إن علماء التربية وهم من هم من علماء المسلمين وفهمهم للإسلام وفهمهم لمقاصد التربية ومقاصد الاستدامة في العملية التربوية وعملية تزكية النفس في رحلة سير الله، يقول لك إن التدرج هو الارتقاء التصاعدي في اكتساب الفرد معالي الأمور. ركز معايا كده، بيقول لك إيه الارتقاء التصاعدي. القصة يا جماعة مش قصة ها يلا نقيم الليل، تقيم الليل 11 ركعة، تقيم الليل بالبقرة وآل عمران مرة اثنين ثلاثة وبعد كده تنقطع. لا، صلي الوتر وحافظ عليها لحد ما تموت أحسن لك من إن أنت تطلع طلعة واحدة وبعد كده خلاص تنزل. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، لكن استمر. ومن ذكاء العبد في رحلة السير إلى الله عز وجل على طريق التربية إن هو يرتقي تصاعديا في العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقه به، وكان سبب من أسباب ارتقائه في رحلة السير إلى الله عز وجل وتزكية نفسه وطهارة قلبه وسلامة صدره. فأي عمل خلي فكرة الارتقاء التصاعدي دي قدامك. أنا هبدأ بالأقل، الحد الأدنى، خط أحمر، أصلي ركعة وتر وبعد كده هثبت عليها فترة، أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، شهر، وبعد كده لحد ما خلاص أنا يوميا تلقائي بصلي العشاء وأقوم بعدها باخد السنة ركعتين السنة وبعد كده بصلي الوتر، بقت عادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير عادة والشر لجاجة. فتعود الخير، تعود الطاعة، وبعد شهر صلي ركعتين مع الوتر، واقعد عليهم شهر اثنين ثلاثة، ثبت عليهم ارتقي في مقام بعد كده. وابدأ، مش هقول لك بالبقرة وآل عمران، ابدأ بقصار السور، اوتر بكل هو الله احد، صلى ركعتين بالضحى والزلزلة، واثبت عليهم 3 شهور. يا عم الشيخ اسمع الكلام اللي بقول لك عليه، يا استاذ حسام ازاي بس؟ ده انا بيجي لي اوقات ببقى عايز اصلي 24 ركعة، عايز اختم في ركعة. في فرق ما بين الطلعات الإيمانية إن صح التعبير أو النفحات الربانية في توفيق العبد لفعل طاعات كبيرة أو طاعة كبيرة، فرق ما بين الاستمرار على هذه الطاعة يا جماعة. فالارتقاء التصاعدي في إكساب الفرد معالي الأمور. وإحنا نقدر نقول إن التدرج التربوي هو الارتقاء التصاعدي في تحقيق الفرد أو المجتمع المسلم للأهداف التربوية أو الأهداف الإيمانية المراد اكسبها لهذا العبد او في هذا المجتمع. عشان لو انت ربنا من عليك وكنت صاحب دعوه او صاحب تاثير، اعرف المجتمع ده يا جماعه ممكن يبقى البيت اللي انت فيه، الاسره اللي انت متواجد فيها، بيتك، اولادك، اسرتك، اخواتك. ابدا معاهم بالتدرج، ما تبداش معاهم مره واحده في حلال حرام وتبدا تقول كل احكام الشريعه. ده الراجل لما راح للنبي، الصحابي لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت، ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، مش عارف اعمل ايه ولا ايه يا رسول الله، فمرني بشيء او بعمل اتشبث به حتى القاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهذا الصحابي وبيقول للأمة كتوجيه تربوي إن الذكر من الأعمال الإيمانية اللي أنت لو حصل لك فيها نوع من أنواع الاستدامة في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى هيساعدك في ترقي الإيمان في باقي الأعمال. لأنه هيدفعك، هيشرح صدرك، هيرزقك طمأنينة القلب، هيزيد من إيمانك، فبالتالي هتقدر تقوم بشرائع الإسلام اللي كترت عليك، وهتوفق من قبل الله عز وجل. فالله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بشفتاه. فالله عز وجل معك، فإذا كان الله معك، إذا كان الله عز وجل هو الذي يوفقك، إذا كان الله عز وجل هو الذي يرزقك، إذا كان الله عز وجل هو الذي يفتح لك وعليك وبك، فأي نوع من أنواع العبادات اللي ربنا كتبها عليك هتبقى صعب. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عشان كده يا جماعة المقصود إن الفرد أو العبد في تربيته لنفسه ينبغي إنه يتابع الخطوات كحال المتقي في سلم الدرجات، درجة ورا درجة، خطوة ورا خطوة. وخد بالك، زي ما في خطوات في دركات، زي ما في درجات في دركات، زي ما رحلة السير والله فيها درجات، درجة تسلم للدرجة التي هي أعلى منها. خد بالك واحذر من الدركات، دركة تسلم دركة أسفل منها في الذنوب والمعاصي والغفلة والبعد عن الله عز وجل. وعليه يا جماعة ما ينفعش أبدا للشخص اللي عايز يربي نفسه في رحلة السير إلى الله عز وجل إنه يتعدى في سيره إلى الله خطوة دون خطوة. هترجعها تاني، هترجعها تاني، مش هترتقي مقام وانت ما حصلتش المقام الايماني اللي قبل منه، او الدرجه اللي المفروض كنت تاخدها قبل هذه الدرجه التي انت عليها او استعجلت في الوصول اليها. هتلاقيك بتلف وترجع تاني، هتلاقي فيه حصل خلل في منظومه الايمان عندك خلاك لابد ان انت تحصل هذه الدرجه او هذا المقام في رحله السير الى الله تبارك وتعالى. طيب الفرق ما بين يا جماعه اللي الناس اللي حضرت أو بتحضر معانا من البداية، الفرق ما بين قاعدة التدرب وقاعدة الأولويات، إن موضوع قاعدة الأولويات يا جماعة هو تقديم الأولى والأهم عند التزاحم في الأوقات أو كثرة الواجبات الإيمانية والتربوية أو التكاليف. أما قاعدة التدرب اللي إحنا بنتكلم فيها النهاردة، موضوعها الأساسي هو في كيفية الارتقاء التربوي وسبيل الانتقال من مستوى أو مقام أو درجة تربوية أو مقام تربوي إلى مقام تربوي آخر هو أعلى منه. من الآخر بتدور يا جماعة قاعدة التدرج على كيفية تحقيق الهدف الإيماني أو التربوي اللي بيتم تحديده بواسطة تفعيل قاعدة الأولويات. النقطة دي واضحة؟ يعني قاعدة التدرج بتنبني على فهمك وتطبيقك لقاعدة الأولويات. واضحة النقطة دي يا جماعة؟ وفي نقطة تانية، هفصل أكتر. حاضر. طيب خلي الأسئلة، حاضر خلي الأسئلة دي في الآخر عشان إحنا قدامنا بس تلت ساعة، عايز آخد أكبر قدر ممكن من قاعدتنا النهارده، وان شاء الله نكملها المره الجايه باذن الله عز وجل. فخلينا يعني الاسئله في الاخر عشان الوقت بتاع التأصيل التربوي اللي احنا عايزين نوصله باذن الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله باذن الله نجاوب على النقطه بتاعت حضرتك. النقطه الثانيه اللي احنا عايزين نقولها ان القاعدتين، سواء قاعده الاولويات او قاعده التدرج، فيها مخالفة لرغبة النفس أو رغبات النفس. وده واضح جدا في إن أولوية الوقت حسب المعايير اللي إحنا قلناها قبل كده، واللي ما سمعش المحاضرة اللي فاتت أو المحاضرتين اللي فاتوا يسمعها. لأن النفس دايما بتميل للكسل، بتميل للركون، لفسافس الأمور. فأنت لما تحدد لها الأولويات بتاعتها وفق الأولويات اللي الشرع حددها لك، والأفضلية اللي الشرع قال لك عليها إن العمل ده أفضل من العمل ده في الوقت ده في حقك أنت، زي ما الصحابي اللي الصحابة شافوه وهو ماشي وكان قوي البنيان، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، يقصدون الجهاد في سبيل الله. فالنبي وضح لهم إن هو لو كان بيسعى على والديه فهو في سبيل الله، إذا كان بيسعى على تحصيل قوت يومه بالحلال فهو في سبيل الله. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم ماهية سبيل الله لتصحيح المفهوم ده عند الصحابة، إن المسلم مش بس في سبيل الله اللي هو الجهاد، لا، في أمور حياتية لو احتسب الفرض فيها المقام اللي ربنا استعمله عليه هيكون في سبيل الله، وده نتيجة فهمه للأولويات. عشان كده لما صحابي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر ان هو عايز يجاهد مع النبي ومع الصحابة، قال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. تخيلين يا جماعة، متخيلين الدنيا عاملة ازاي؟ مش بالمزاج والله، مش بالهوى. وبرضه ان السير الى الله عز وجل على طريق التربية بمعيار التدرب بيخالف رغبة الاستعجال او الحماسة الغير منضبطة لتحقيق الانجازات بانواعها. فعندي القاعدتين دول، سواء الاولويات او فك الاولويات او مراعاة الاولويات، وقاعدة التدرب اللي هي بداية قواعد الاستدامة على طريق التربية، بيخالفوا رغبات النفس. ولابد ان انت تبقى عارف نقطة زي دي وانت بتتعامل مع نفسك في رحلة السير الله عز وجل على طريق التربية. طيب، السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي هو: انا عمال اقول مقامات ودرجات، هو ايه المقصود بالمقام اصلا يا جماعة؟ علماء السير الى الله عز وجل اصطلحوا على تسمية المراحل اللي بيقطعها العبد السائر الى الله عز وجل على طريق التربية لتربية نفسه بالمقام. والمقام راجع لنقطة مهمة جدا، وهي نقطة شعب الإيمان. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. من الآخر بسهولة، إن المقام بيساوي المستوى التربوي اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي. طب أنت مستواك التربوي إيه؟ مستواك في تزكية نفسك إيه؟ إيه المستويات اللي أنت أخذتها وقطعتها في رحلة السير الله تبارك وتعالى منذ أن من الله عليك بالهداية، أو منذ أن شرح الله عز وجل صدرك وقلبك في السير على طريق التربية إلى الآن؟ أنت فين؟ فين في قيام الليل؟ هل قيام الليل بتاعك كان فيه تدرج وارتقاء؟ يعني أنت كنت الأول بتصلي ركعة وتر، دلوقتي بقيت محافظ على 11 ركعة مثلا، أو كنت بتصلي ركعة وتر وبعد كده بدأت تحافظ على ركعتين، مع ركعة الوتر، مع 4، مع ركعة الوتر، مع 6، مع ركعة الوتر، وهكذا. هل بدأت تحافظ على صلاة الضحى؟ هل بدأت تحافظ على صيام الاثنين والخميس؟ هل بدأت تحافظ على مقامات القلبية من الافتقار والانكسار والأوبة والتوبة والخشية والتوكل على الله عز وجل وما إلى ذلك؟ ولا لأ، لسه في مستويات عمالة تقع منك، لسه في مقامات كل ما تيجي تحصلها هي مش ثابتة عشان أنت مستعجل للمقام اللي بعده أو المستوى اللي بعده. ما متنتش نفسك، ما متنتش قلبك، ما متنتش المقام او المستوى التربوي اللي انت عليه دلوقتي او اللي انت كنت عليه، فبالتالي كل شويه عمال ترجع تاني تعمل يوتيرن في طريق السير الى الله عز وجل. نقطه مهمه يا جماعه، والاصل الشرعي يا جماعه ان التدرج زي ما قلنا هو منهج شرعي، منهج شرعي ثابت ومستقر، ومش خاص يا جماعه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، زي السيدة أم المؤمنين عائشة ذكرته وقالت: إنما نزل أول ما نزل، أي من القرآن، سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، والحديث كلنا عارفينه: حتى إذا ما أساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو أن، وده الشاهد، ولو أن أول شيء أو أول ما نزل: لا تشربوا الخمر، لقالوا: والله لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل: لا تزنوا، وقالوا: والله لا ندع الزنا أبدا. أصل عظيم يا جماعة، السيدة عائشة بتبينه في مبدأ أهمية التدرب أصلا في رحلة السير الله عز وجل، وإن هو وسيلة من الوسائل الفعالة المعتبرة في الشرع ومن الأصول الشرعية للقاعدة قاعدة التدرج اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة. عشان كده بقول لكم اي حد بيتكلم معاكم في اي عملية تربوية واي مقام من مقامات تزكية النفس واي ارتقاء في رحلة السير الله عز وجل، اسألوه عن الدليل. ما بيتكلمش قال الله، قال رسول، قال السلف، اضربه بكلامه عرض الحائط، اضربه بكلامه عرض الحائط كائنا من كان. لان الاصل يا جماعة ان احنا بنسير الى الله عز وجل على مراد الله وعلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى فعل الصحابة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكر عليه باقي الصحابة في زمانهم، ومن ثم على نهج علماء السلف، علماءنا الأفاضل في هذه المقامات المختلفة. مش بالتجربة هي، واللي لو بالتجربة اللي ينفع فلان ما ينفعش علان، وما ينفعش نعمم التجارب التربوية. زي بالظبط لو المريض لو دخل للدكتور، ينفع دكتور يكتب روشتة ثابتة لجميع المرضى اللي بيخشوا له باختلاف الأعراض المرضية اللي عندهم؟ ده نقول عليه إيه؟ ده ألف به، ده مش دكتور. ده أدب حاجة نعرف نتكلم عنها بأدب واحترام. أنت كده مش دكتور. وكذلك المربي أو وكذلك السائر إلى الله تبارك وتعالى على طريق التربية. لو أي حد جه قال لك هي كلام أنا تجربتي في التربية 1 2 3 وربنا عمل معايا كذا، أيوه جزاك الله خيرا، ده استئناسا للحال الفردي مع الله. والأحوال الفردية تسع فلان ولا تسع فلان وعلان وترتان وما إلى ذلك. فقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، إيه؟ على مكس، ونزلناه تنزيلا. أي إن القرآن ده يا جماعة نزل أصلا بالتدرج شيئا فشيئا عشان الناس تفهمه واحدة واحدة، وعشان المصلحة الإيمانية والتربوية فضلا عن المصلحة الشرعية اللي هتترتب على فهم الناس للقرآن واحدة واحدة، فهم متدرج. ولو أخذوا بجميع الفرائض وجميع الأحكام وجميع النواهي وجميع المقامات لنفروا من التشريع ونفروا من الأوامر والنواهي، وما تقوش إن هم يكملوا في هذا الطريق. فسبحان من خلق، وسبحان من شرع، وسبحان من يعلم النفوس، ألا يعلم من خلق سبحانه وبحمده. ومن أدلة التدرج قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين. من الرباني؟ كونوا رب، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول لك يا جماعة إن الرباني هو اللي بيربي الناس على صغار العلم قبل كباره. لما تشتغل على نفسك أو تبقى متابع مع حد تربويا أو إيمانيا، تعرف إذا كان هذا الشخص، هذا الداعية، هذا الشيخ، هذا المربي يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. لو اداك مقامات صغيره في البدايه حتى تستشرف نفسك لما هو اعلى منها، ده يبقى رباني، ده مربي على طريق التربيه بصبغه ربانيه، استمسك بها ما تسيبوش ابدا. فالرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره كما قال ابن عباس. وده عين مفهوم التدرج في رحلة السير الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة في السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل شرط ثقيف، لما جم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ألا زكاة عليه ولا جهاد ولا صلاة، جم يبايعوا النبي. لا ركز معايا بقى بالله في اللي جاي ده، اللي عمال يعمل في الموبايل واللي عمال يتابع الواتس واللي عمال يشوف الفيس واللي مشغول، معلش ركز معايا في الدقيقتين دول وبعد كده ركز برضه. تخيل رايحين مجموعة من الناس رايحين يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الوحي، الذي أنزل عليه التشريع، الذي يعلم مقاصد الشريعة عين اليقين. جم بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، مد ايدك يا رسول الله بايعنا، بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بس يا رسول الله قبل ما نبيعك احنا مش ولا هنزكي ولا هنجاهد ولا هنصلي، هنشهد بس ان لا اله الا الله وانك رسول الله. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع. بعد ما بايعهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: ستصدقون وستجاهدون، أو سيتصدقون وسيجاهدون إذا أسلموا. الإيمان بس يخش في القلوب، يسلموا. بعد كده لما هياخد التكاليف القليلة ويبقى معاهم أصل الإيمان، إيه اللي هيحصل؟ هتلاقيهم هم اللي جايين يتصدقوا، هم اللي جايين يدفعوا زكاة المال، هم هتلاقيهم عايزين، عندهم حمية على هذا الدين، هتلاقيهم بيجاهدوا، وهتلاقيهم بيصلوا وبيتقربوا إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا، خد بالك، قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم اشتراط عدم الجهاد وعدم الصدقة ما عدا الصلاة، وده نوع من أنواع التدرج، فهم نبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليه وقف معاهم في موضوع الصلاة ورفض ولم يقبل منهم عدم خضوعهم لأمر الصلاة؟ لأن ده تدرج من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصلاة بالنسبة لهم هتكون هي سبيل التدرج في تمكن الإيمان من نفوسهم. وخد بالك إن الحديث ده يا جماعة، عشان ما حدش يجي يقول لك ده الحديث ده في بداية الرسالة أو في بداية الدعوة، لا، إسلام ثقيف، قبيلة ثقيف، كان جاي متأخر بعد ما نزلت الشرائع والأحكام، بدليل إن هم بيقولوا إحنا مش هنزكي ولا هنجاهد ولا هنصلي، فكانت الزكاة فرضت، وكان الجهاد كده كده موجود، وكانت الصلاة فرضت، فما كانش الأمر في بداية الدعوة، ده كان بعد ما نزلت الشرائع والأحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف معاهم في موضوع الصلاة، قال لهم لا صلوا. ليه؟ حتى يتمكن الإيمان من نفوسهم فيتدرجوا في معاني الإيمان، فبعد كده هيزكوا وبعد كده هيجهدوا. متخيلين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ لما أرسلوا اليمن، فأمروا بمنهج التدرج، سواء على مستوى تبليغ الأحكام الشرعية أو على مستوى الفهم الدعوي عند سيدنا معاذ لضبط العملية الدعوية والتربوية فيما بعد. حديث كلنا عارفينه أو عدى علينا، إن أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ إلى اليمن، فأمره إنه أو أوصاه إن هو يدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله عز وجل قد أمرهم. متخيلين يا جماعة؟ متخيلين التدرج؟ ومش بس كده، ده كمان ما يقولهمش موضوع الزكاة غير بعد ما يطيعوه في موضوع الصلاة، وده استدلال، فإنهم أطاعوك لذلك. تنتقل للمقام اللي بعده هو الزكاة، لأنها لا تنفع بدون صلاة، أو لعلها أثقل من الصلاة، فلا بد إن هم يرتقوا إيمانيا بالصلاة، فإيمانهم يزيد، فإن أنت تدفع حاجة من فلوسك صعبة شوية لأن النفس شحيحة، لكن لما إيمانك بيزيد إيه اللي بيحصل؟ خلاص هدفع فلوس، هزكي، هتصدق. واخدين بالكم يا جماعة؟ ومن الأمثلة الشرعية في مقام التدرج أو قاعدتنا النهاردة في التكليف على مستوى الأحكام الشرعية، زي مثلا تحريم الخمر. أول حاجة جت آية بالتعريض وإن فيها ضرر، ده في البداية خالص، تعريض بحرمة الخمر، ويعني فيها ضرر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. خد بالك، حرمة مقيدة، الحرمة المقيدة دي جت بعد كده في إيه؟ بعد التعريض. يبقى أول حاجة التعريض، اللي هما فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وبعد كده جت الحرمة المقيدة بالنهي عن قرب الصلاة في حالة الإسكار، السكر. وهنا بتضيق على العبد وقت شرب الخمرة. قال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم جاءت بعد ذلك بالحرمة المطلقة للخمر في سائر الأوقات. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله سبحانه وبحمده: فهل أنتم منتهون؟ خايفين. حتى كمان ده في الصلاة يا جماعة نزل التدرج. أول ما فرضت الصلاة كان عدد ركعتها أقل، ثم بعد ذلك حصل تدرج فزادت. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، تزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السحر. صلاة الحضر، انت موجود معاك اهو، انت في البلد اللي انت فيها او انت مش مسافر، صلي صلي الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4، الفجر ركعتين. طب وانت مسافر واقرت صلاة السفر، يعني بقت ركعتين ركعتين، اللي هي الصلاة الرباعية. فالظهر بقى 2 في السفر، العصر بقى 2 في السفر، العشاء بقت 2 في السفر، وبقت الصلاة تمام تخفيفا على الناس. وفي الصيام نفس الشيء، كان وجوب الصلاة في البداية كان صيام يوم واحد بس، هو يوم عاشوراء، وبعد كده جه صيام رمضان على التخيير ما بين الصيام أو الصدقة، ثم جاء بعد ذلك الحكم الشرعي بوجوب الصيام على كل قادر عليه، وجاءت الرخصة بعد ذلك في المريض أو المسافر أو ما إلى ذلك. حتى كمان يا جماعة في قضية الجهاد كان فيها تدرج في وجوب قتال المشركين. الأمر في الأول كان جاء متدرجا، يعني ايه؟ الامر كان في البدايه بكف اليد عن المشركين، ما تقاتلش، ما فيش جهاد، اصبر. بعد كده جه الامر بقتال من قاتل المسلمين. هتقاتل، هتجاهد اللي بيقاتلك، هتقاتل اللي بيقاتلك. وبعد كده نزل الحكم بمقاتله المشركين كافه، جهاد في سبيل الله، واصبح هو ذروه سنام الاسلام. واخد بالك من تدرج التشريع والمعاملة مع النفس البشرية والارتقاء على مستوى التكليف التشريعي أو تكاليف الإسلام أو فرائض الإسلام، فضلا عن المقامات الإيمانية المختلفة زي قيام الليل وغيره، لدرجة إن السلف نقلوا أعمالهم لهذه القاعدة، قاعدة التدرج في التربية والإصلاح. لما ألح ابن سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي يسمى خامس الخلفاء الراشدين على أبيه في إصلاح الأمور عندما تولى الخلافة، فضل يقول له: يا أبي أصلح أمور المسلمين، طبق الشريعة، قل لهم الأوامر، انهاهم عن المنكرات جملة واحدة، أنت دلوقتي بقيت ممكن. فقال: يا بني، إن الله ذم الخمر في آيتين وحرمهما في الثالثة، وإني لأخاف أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدفعوه جملة واحدة وتكون فتنة. ولما الإمام مالك بن أنس سئل عن رقيق الأعاجم اللي كان بيجوا بلاد المسلمين في شهر رمضان وما بيفقهوش أمور الدين، وإن هم إزاي نبدأ نشتغل معاهم، إن نجيبهم ونعلمهم إحنا الدين ونرغبهم في الإسلام ومش بس كده، ده إحنا كمان نخليهم يعملوا الأعمال دي عنوة، يرغموا على التفقه في الدين، لمن لا يريد أن يتفقه في الدين، ولمن لا يريد الصيام، ولمن لا يريد الصلاة منهم، من الرقيق الأعاجم العبيد، وإن هم يرغموا على ده. فالإمام مالك لما سئل عن ذلك قال: أرى أن يطعموا ولا يمنعوا الطعام، ويرفق بهم حتى يعلموا ويعرفوا السلام، أي الإسلام. واحدة واحدة خليهم يعرفوا الإسلام، يعرفوه، ما تمنعهمش الطعام، سيبهم ياكلوا. وبعد كده كلمهم عن الإسلام، ما تخليهمش يصوموا في شهر رمضان عنوة، لأنه هو لسه مش مسلم. وما بتمنعوش من الأكل، وارفق في تعاملتهم عشان يعرفوا أحكام الإسلام فيرغبوا فيه فيدخلوا في الإسلام فيطبق عليهم أحكام الإسلام ويطبقونها على أنفسهم رغبة منهم في ذلك. إحنا بنقول الكلام ده ليه يا جماعة؟ وإزاي نطبق فقه هذه القاعدة في رحلة السير إلى الله عز وجل؟ إن شاء الله بإذن الله ده هنتكلم فيه المرة الجاية في قضية فقه القاعدة، قاعدة التدرج وكيفية تطبيقها في رحلة السير إلى الله عز وجل، وهنتكلم عن التدرج مفتاح التربية، وإن التدرج من السنن الكونية، ومنهج التدرج من التحقيق الربانية في التعليم أو التزكية أو التعليم الشرعي أو حتى التربية والتزكية في رحلة السير إلى الله عز وجل، وهي العوامل اللي بتؤثر على استمرار التدرج والتطوير المستمر في نيل المقامات الإيمانية والربانية في رحلة السير إلى الله عز وجل، فضلا كمان على لو حصل تعارض أو حصل غفلة للسائر إلى الله عز وجل عن هذا المفهوم، إيه اللي هيحصل؟ ده بإذن الله سبحانه وتعالى اللي هنتكلم عنه المرة الجاية. جزاكم الله خيرا، أعتذر إن إحنا النهاردة هناخد جزء بس بسيط عشان وقت حضراتكم.